أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب بيع الأصول والثمار. يقول: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفون. هنا في الباب يتكلم عن بيع الأصول والثمار. الأصول لما نقول باع بيتا، البيت على أرض، الأرض أصل عليها البيت. باع نخلا وفيها ثمر، الثمرة قد تباع وحدها وقد تباع مع النخلة وقد تباع النخلة فقط، فالنخلة أصل وما عليها ثمرة وقس على ذلك. فهنا في الكلام عن بيع الأصول والثمار بيحط لنا قواعد بحيث ما يحصلش خلاف بين البائع والمشتري. لما يبيع الشيء يقوم المشتري يفهم هو بيشتري أصل ولا بيشتري ثمرة، هذا الأصل متصل به أشياء فيكون داخلا في البيع ولا ليس داخلا فيها. فيقول لنا هنا من باع وما ألحق بالبيع من أحكام، وهي انتقال الشيء من واحد إلى آخر على وجه البدل أو على وجه المعوضة أو بلا شيء. فلذلك يقول: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه. كل هذه الأشياء اللي بيذكرها عبارة عن نقل شيء أو سلعة من واحد إلى آخر، كانت أصلا أو كانت ثمرة مثلا. فيقول من باع، وفي حكم البيع الهبة، في حكم في كونه عقد من العقود اللازمة، لما بيتم بيكون لازما، فالهبة تنتقل من واحد إلى واحد. البيع على مال، بيعطي سلعة ويأخذ مالا. الهبة الهدية الصدقة، بيعطي شيئا ويلتزم بذلك الذي أعطاه، صار لازما له هذا العطاء وصار ملكا للآخر، وصاد الثواب من الله عز وجل، ولكن مش هياخذ منه شيئا من هذا الذي أعطاه أو وهب له. يبقى هنا من باع أو وهب أو رهن. رهن، الرهن مآله إلى أنه يا إما يرجع لصاحبه إذا وفى بالثمن، يا إما يباع في سداد الثمن، يبقى راجع لحكم البيع. يبقى الرهن الشيء المرهون سيباع يوم من الأيام، يبقى له حكم المبيع الآن. أو وقف، الوقف إخراج الملك من النفس إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يوزع على أهل هذا الوقف. يبقى صاحب الوقف لم يعد يمتلك هذا الذي أوقفه، خرج من يده، يبقى نعرف أحكام خروج السلعة أو المال من يد صاحبه. أو وقف دارا أو أقر أو أوصى، الإقرار يلتزم به المقر أنه أقر بالشيء الفلاني لفلاني، يبقى خرج عن يده هذا الشيء الذي أقر به. أوصى به، إذا بعد وفاته صار لفلان الآخر، فإذا توفي هذا الموصي خرج هذا المال من كونه إرثا وصار الآن وصي فيعطى لأصحابها. أو جعلها صداقا، أو جعلها صداقا، سنتزوج امرأة على مهر، هذا المهر الدار الفلانية، الأرض الفلانية، 10 نخلات من هذه النخلات مثلا، يبقى هنا خرج هذا عن يده إلى من أصدقها هذا المال. يبقى كل هذه الأحكام أو كل هذه المسائل اللي ذكرها يقصد بها انتقال الملك من يد صاحبه إلى هذا الآخر اللي بيبيع له، اللي بيهب له، اللي بيوقف عليه، وهكذا. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه، تناول أرضها. شوف هنا بقى، أما يقول هذه الدار وقف، هذه الدار وقف، يقوم إيه هذه الدار؟ هل هو مجرد اللي الجدران بس، ولا الجدران والنوافذ الشبابيك اللي فيها ولا العفش اللي داخل بداخلها ولا ايه كلمة الدار. لو ان في اتفاق بين هذا الانسان وبين الاخر الذي يوقف عليه ما فيش اشكال. الان اتفقوا على ان اقصد بالدار الحيطان والسقف، ما اقصدش حاجة تانية. لكن اذا حدث الخلاف ولا يوجد اتفاق بين الاثنين، ما فيش اتفاق، يبقى هنا الفقهاء هيحطوا لنا القاعدة اللي في هذا الشيء. انت قلت ايه؟ وقفت هذه الدار، هل يوجد عرف جاري بين الناس في مسمى هذه الدار عرفا بينهم؟ نرجع للعرف اللي بين الناس. ما فيش عرف في هذا الشيء، يبقى الفقهاء هيحطوا لنا القاعدة اللي فيها. يتناول أرضها إذا لم تكن موقوفة، كمصر والشام والعراق ذكره في المبدأ. مسألة إن لم تكن موقوفة حيجي الكلام في مسائل الوقف، في هذا ممكن تقدم شيء في الكلام في الجهاد عن هذه الأشياء. أراضي البلاد التي فتحت عنوة أوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني جعلها في يد أهلها، ولكن الخراج اللي بيخرج منها يوزع على الفاتحين والورثة من الفاتحين، ويكون في مصالح المسلمين بعد ذلك. ولكن الراجح أن هذا الوقف ليس إخراجا للملك من أيدي أصحابها، بحيث أنهم لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها. فالراجح أنه أجمع العلماء زي ما نقل ابن تيمية رحمه الله على أنها تباع وتنتقل موقوفة من واحد إلى واحد. يبقى هنا الذي يملك أرضا في هذه البلاد التي فتحها المسلمون وقد أوقفها عمر رضي الله عنه، يعني جعل الخراج الريع الضريبة الأطيان اللي بتطلع منها توزع على المسلمين أو توزع على أهلها أو على ورثة الغانمين مثلا، لكن ليس معناه أن هذه الأرض خرجت من أيديهم كحكم المسجد مثلا. المسجد هذا وقف لله عز وجل، خرج من يدك، مش ممكن أنك ترجع فيه مرة ثانية، مش ممكن أنك تبيعه، مش ممكن أنك تؤجره. أما هذه الأرض ليس وقفها كحكم وقف المسجد، ليس وقفها كحكم وقف المسجد. لذلك أجمع المسلمون على جواز بيعها وتنتقل موقوفة، يعني على الشرط العمري، على شرط عمر. يبقى تنتقل، اللي بيع أرض يقوم الدولة بتفرض عليه أنه طلع ضريبة أطيان على هذه الأرض، مفروض أنها توزع على ورثة الغانمين أو في مصالح المسلمين إن لم يوجد من يرث هذه الأرض. يبقى على ذلك الوقف اللي فيها غير الوقف اللي احنا بنذكره في المساجد أو في بيت ابن السبيل أو كذا، هذه أشياء لا يجوز أنها تباع، ولكن هذه يجوز أن تباع وتنتقل موقوف. طيب الوقف في هذه الأشياء أو في بيع هذه الأشياء حيتناول زي ما بيقول الأرض والبناء والفناء إن كان، يعني دار، فقال هذه أنا بيع لك هذه الدار، الدار ولم يستثني شيئا، قدامها فناء حوش حواليها يبقى داخل تبعها إن لم يستثني منها شيئا. قال لأن غالب الدور ليس لها فناء، يعني يقول إن كان لها فناء، لأن العادة إن الدور غالبها ليس لها فناء، وهو ما اتسع أمامها طبعا من الأرض نفسها، من الأرض. إنسان باني على أرض مثلا الأرض مساحتها 300 متر مثلا، باني على 100 منها والباقي تركها فناء لها، فلما يبيع بيبيع الجميع، إلا إذا أراد أن يستثني يقول ببيع لك هذا البيت دون هذا الفناء، فإن لم يذكر الاستثناء يبقى البيع واقع على الجميع الأرض والدار. قال وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها، ومتصلا ببيع أرض إذا ما اتصل بهذه الأرض اللي هو من ضمن مصالح الأرض متباع معه، وكذلك إذا كان موقوفا أو كان مرهونا أو كان موهوبا هدية صدقة، كله بنفس هذا المعنى. المتصل بها لمصلحتها كالسلاليم، يعني مش هيجي يبيع البيت وبعد يروح مكسر السلالم واخدها ويسيب التاني من غير، إلا إن كان الاتفاق على ذلك. إذا كان الاتفاق على ذلك لكن ما فيش اتفاق يبقى بيسلمها بالسلالم اللي موجودة فيها. والرفوف المسمرة، والرفوف المسمرة يمكن العرف الآن الجاري لا مش داخلة الرفوف المسمرة، لأن العادة اللي بيبقى فيها هي الحاجة اللي بتبقى بوتون داخلة بداخلها هذه من الدار. أما الرفوف المسمرة زي مطابخ وغيرها عادة الناس بينقلها، يبقى هنا خرجنا بالعرف عن هذا الشيء. فالتقعيد اللي بيقعده لنا هنا تقعيد فقهي يقوله الفقيه إذا لم توجد عادة مضطردة بين الناس، إذا لم يوجد عرف بين الناس. إذا وجد عرف لا ده لما ببيع الدار بشيل منه المطبخ الموجود فيه، بشيل منه الستاير، بشيل منه بعض حاجات أنا مركبها فيه ألوميتال وكذا، يبقى رجعنا للعرف في هذه الأشياء. إلا أن يستثني المبتاع ويقول لا أشتريها بهذه الرفوف الموجودة فيها. قال والأبواب المنصوبة، لأن هي العادة كده اللي بيبيع بيت بيبيعه بالأبواب بتاعته، مش هيخلى على الأبواب وياخدها إلا إذا استثنى. يبقى هنا إذا حدث خلاف بين البائع والمشتري، البائع خلى على الأبواب واخدها، المشتري يقول له لا ما اتفقناش على إنك تخلعها، الأصل إن أنت تترك. كذلك الخوابي المدفونة، الخوابي المدفونة اللي هي لحواض، حواض كبيرة كانت في البيوت زمان لما مفيش مية، فبيملى هذه الخوابي زي جرار ضخمة موجودة تحت الأرض أو موجودة في الطابق السفلي، يملاها مية لينتفع بها. يبقى هنا البائع لما يبيع الدار مش هيجي يخلع مواسير المية ويخلع مواسير الصرف ويخلع الحاجات اللي هي من مرافق الدار، ليس من حقه ذلك، ولكن قد يخلع الأشياء التي جرى العرف بأنها لصاحب البيت يأخذها، حاطط ستاير على الأوض، حاطط أشياء تنتقل، يبقى من حق إن هو يشيلها ويأخذها. طيب يقول وما فيها من شجر وعرش، دار جاء المشتري شافها وشايف فيها أشجار، لما يجي بيعها البائع مش هيروح مقلع الأشجار وبيعها من غيرها، يتركها كما هي إلا بالاتفاق، بالاتفاق ما هبع لك الدار فيها حديقة بس هناخد الأشجار اللي فيها ما هيش دخلة في العقد. قال وما فيها من شجر وعرش، عريش للعنب ونحوه، ما فيه من عرش من أشياء محطوطة جوه الحديقة، عريش ليطلع عليه العنب، أخشاب ونحوها. لا كنزا وحجرا مدفونين، لا كنزا وحجرا مدفونين، قال هنا لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. يعني أحجار مدفونة، اللي جه يشتري اشترى الحاجة اللي شافها أمامه، ما شافش اللي بداخلها عشان نقوله هذا داخل فيها. فلو أن صاحب البيت حفر وطلع أحجار من داخلها وأخذها فهذه له، بعد ما باعها واستثنى انه يقعد فيها 3-4 شهور انه بعدين يسلمها، فحفر فيها، فلما حفر وجد كنزا فهو له، لانه لم ينتقل عنه، ما انتقلش، ما دخلش في هذا البيع، مش هيقول للمشتري انا لقيت هذا الشيء بعد ما بعت لك، لانه لم يملكه اصلا، المشتري لم يشتري هذا الشيء. فمن وجده وهو في ملكه صار له، الا ان يكون لقطه، إلا أن يكون لقطة، يبقى ليس من حق لا البائع ولا المشتري، ويبحث عن صاحب هذه اللقطة إذا كان الشيء معروفا أنه من عملة أهل الإسلام أو من عملة الدار اللي فيها. ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومتاع ومفتاح. لا منفصل يعني إذا باع دارا، باع شقة، العفش اللي فيها مش داخل في البيع، لكن شقة يبقى شقة فاضية، يبقى من حقه يأخذ العفش اللي فيها إلا بالاشتراط. لو أن المشتري اشترط أشتريها بعفشها، يبقى مش من حق صاحب البيت إنه هو يأخذ العفش. لا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، يقول يعني هذه الأشياء ما هيش دخلة في البيع. لعل المفتاح هنا يقصد به مفتاحا معينة، مفتاح بير المية، مفتاح الأشياء اللي من البيت. أما مفتاح باب البيت، يبقى هنا بيسلم البيت ببابه والباب فيه مفتاح. إذا قال لا والله مش هسلم المفتاح، لكن أنت مفتاح حطه فيه، خلاص من حق أن يقول هذا الشيء خد الطبلة لنفسه وساب هو يجيب طبلة لنفسه فيها. قال وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته. قلنا الكلام الفقهي اللي هو بيذكره الشروط الفقهية، إذا حدث خلاف بين البائع والمشتري ما كانش في اتفاق على شيء، وحدث خلاف في وقت التسليم، يبقى هنقول هذا الكلام الذي ذكره. لو أنه هناك عرف بين الناس في تسليم الشقة بتتسلم إزاي، يبقى راجع للعرف، لأن المشتري اشترى على هذا العرف وعلى هذه العادة الجارية. يقول هنا قيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعياته، ولا يدخل في ما فيها من معدن جار وماء نبع، لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه. يقصد هنا معدن جاري، إن فيها بترول طلع بداخل هذه الأرض فيها بترول، هل حيدخل لما يجي بيع هذه الأرض وفيها هذا الشيء؟ إذا باعها وصحيح ثمنها غالي لكونها تحتوي على ذلك، لكن حاله يقول له فيها مثلا 1000 كيلو بترول أو 1,000,000 كيلو بترول أو كذا ما يقدرش يحكم بهذا الشيء، لأن يعني الأرض نفسها الحيز بتاعها مش هي اللي فيها البترول، ولكنه جاري من أماكن أخرى، كل ما أخذ جرى عليها من مكان آخر، فعلى ذلك بيبيع الأرض فقط بقيمتها التي تستحقها بما فيها هذا الشيء، لكن مش هيقول له فيها قدر كذا من البترول اللي فيها. وكأنه يقصد هنا المعدن الجاري زي البترول الزيت ونحوه، إذا كان هذا المعدن الجاري لا يقدر على تحديد قد إيه اللي في حيز الأرض، يبقى هو ما بيبيعوش هو كقدر، ولكن يبيع الأرض كقيمة إن فيها هذا الشيء الذي يستخرج منها. لكن إذا كان فيها معدن جامد، الأرض نفسها فيها معادن جامدة، فيها نحاس، فيها رصاص، فيها كذا، في يبقى يجوز أن هو يبيعها بما فيها من هذا الشيء، لأنه يقدر على تقدير الحجم بتاعه. يدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل، لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها، فهو كالبناء. وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار. يعني عايز يقول البياع باع الأرض، بعد ما باعها ظهر فيها هذا الذهب، يقول هو بالخيار، إن شاء رجع في البيع وأخذها، وإن شاء لم يرجع في البيع وتركها لصاحبه. ولكن ينظر هنا في هذا الذي ابتاع المشتري، هل هذا المشتري تعب وحفر وعمل دراسات لغاية ما وصل لهذا الشيء بحيث أن كلفته أشياء، مش ممكن هيجي الآخر من غير شيء يقول أنا أخذها والتاني صرف عليها وتعب فيها. لكن إذا كان الأمر أنه مجرد ما حفر وجدها، من حق الآخر أن يقول أخذ سعر المثل لهذا الشيء، لأن بعتك شيء فيها ذهب جامد يساوي أكثر مما أخذت أنت به. دليله إيه في هذا الرجوع؟ يقول لما روي أن ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن، فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن. القصة اللي هي كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم إقطاعا هذه الأرض، قصة أصلها في سنن أبي داود، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقطع له يعني حدله قطعة من الأرض هي له ينتفع بها وصارت ملكا له. فهذه القطعة بيقول أقطعه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلع الزرع من قدس، ولم يعطيه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم. كأن الأرض كانت في نجد، في نجد قدس جبل في نجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع هذا الصحابي اداله قطعة من الأرض ملكها له صلى الله عليه وسلم بشرط إن ما يكونش فيها حق لمسلم، كأن أرض في صحراء الأرض فيها معادن، فأقطعها النبي صلى الله عليه وسلم له خدها هذه الأرض. فلما أخذها الرجل صارت لعياله من بعده، فعياله باعوها لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في عصره، لما اشتراها وجد فيها معدنة، فراحوا يرجعوا في البيع قالوا له لا، إن احنا بعنا لك أرض ما بعناش المعدن، يا إما أنت خذ الأرض وصب لنا المعدن، يا إما رجع لنا الأرض بالمعدن. فأتوه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع أباهم هذه الأرض، فعمر بن عبد العزيز رجع لهم الأرض. فاحتجوا به على أن الإنسان إذا ظهر في الأرض التي اشتراها معدن يبقى من حق البائع أنه يفسخ البيع ويأخذها. دي رواية. رواية أخرى عن أحمد، إذا ظهر المعدن في ملكه ملكة وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارة، يبقى دي رواية أخرى في هذه المسألة. وإذا اللي ذكرنا قبل ذلك أن هذا المشتري علشان يلاقي معدن فيها لابد أن يتعب فيها ويحفر فيها ويكلفه أموالا كثيرا حتى يستخرج هذا المعدن، مش ممكن بعد ما تكلف هذا كله نقول له ببساطة لا سيبها لهذا الآخر اللي لم يتعب في شيء ولم يستخرج شيئا ولم يعرف أصلا بورود هذا الشيء فيها. لذلك الرواية الثانية عن أحمد، إذا ظهر المعدن في ملكه ملكة، إذا الإنسان الذي اشترى وأتعب نفسه واستخرج هذا المعدن يصير ملكا له، لكن إذا كان الأمر أنه دلس على البائع وهو يعرف أن هذه الأرض فيها معدن بصورة من التدليس حتى يأخذها واكتشف البائع ذلك، من حقه أنه يرجع في كلامه ويرجع في البيع. يقول: وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء. إن كان المباع ونحوه أرضا، يعني واحد بيبيع أرض لإنسان ينظر في هذه الأرض أنه حشتري فيها نخل فيها أشجار فيها غروس، فيقوم من حق المشتري أخذها بما فيها لأنه وقع العقد على ذلك. يبقى أنا أشتري منك الأرض وفيها نخل تبحالي بالنخل، مش من حقك تقلع النخل وتزرعه في مكان آخر وتبحالي فاضية، طالما الاتفاق على الأرض يدخل ما فيها من نخل. أنا عايز أبيع لك الأرض وأخذ النخل، يبقى بالاتفاق أقول لك حنقل النخل منها واشتري الأرض فاضية. يقول: وكذا إن باع بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. يعني باع لك، هقول لك هبيع لك الحديقة دي، هبيع لك البستان ده، يدخل ما فيها لأنه من غير ما فيها من غراس، من غير ما فيها من فاكهة ما اسمهاش حديقة. طالما قلت لك أبيع لك حديقة يبقى بما فيها من فواكه. لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل ونحوه. هشوف الفرق بين أنه زرع قمح وتعبان فيه السنة يبقى ياخد القمح بتاعه وديك الأرض، لكن غارس فيها نخل والمشتري بيشتريها منك حديقة، مش ممكن نخلة بقالها 20-30 سنة تيجي الآن تحرم هذا المشتري وتقول لا أنا هاخد النخل وازرع أنت كمان 10 سنين على ما يطلع لك حاجة. يبقى ما فيه من غراس، فاهمين طبعا أنتوا الفرق بين الغراس وبين الزرع. يبقى الزرع اللي بيحصد مرة واحدة زي القمح ونحوه هذا للبائع، للبائع طالما أنه أتعب نفسه فيه. أما الغراس فهي للمشتري إلا أن يتفق البائع على أن يأخذها. يبقى هنا لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر قمح وشعير وبصل ونحوه، لأنه مودع في الأرض يراد للنخل، أشبه الثمرة المؤبرة. قال في الشرح: وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافا. المعنى إن أطلق البيع يبقى هنا على ذلك، إذا قال هذه الأرض اللي فيها قمح هبيعها لك، إذا أطلق بيعا وما قالش إني حستثني شيئا منها فالقمح لهذا البائع، القمح للبائع يرزه ويأخذه ويسلمه الأرض، لكن بالاتفاق يصير هو للمشتري. إذا كان الاتفاق هشتريها وتسيب فيها المحصول يبقى هو للمشتري. يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. المعنى هذا المشتري اشترى أرضا فيها قمح والبائع هياخذ هذا القمح، وقع العقد الآن بس القمح لسه له على ما يستوي كمان شهر، يبقى على ذلك التسليم بعد ما يستوي القمح ويجمعه صاحبه يستلم الأرض فاضية الآخر. يبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، بلا أجرة لأن هنا البائع صار له حق انتفاع، كأنه باع أرضا واستثنى منفعة إلى وقت الحصاد، استثنى المنفعة إلى وقت الحصاد. ما لم يشترطه المشتري لنفسه، إذا اشترط هشتري الأرض بالأمح اللي فيها يبقى يستلمها حالا، فيكون له ولا تضر جهالته. لا تضر جهالته. فرق بين يبيع الأمح اشتري هذا المحصول اللي موجود، يبقى لابد من معرفة هذا الشيء بالخرص تقريبي، ويكون الثمن غير المثمن حتى لا يقع في ايه؟ في الربا، حتى لا يقع في الربا. يبقى هيشتري قمح مش هيدفع ثمنه قمح، مش هيدفع مكانه شعيرا مؤجلا، ما ينفعش. يبقى لازم هنا يدفع ثمنه الان فلوس، يدفع ذهبا فضه، يدفع فلوس فيه. ده اللي فيه شراء القمح. يقول لنا: ما لم يشترطه المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته، لانه دخل في البيع تبعا للارض، يعني الداخل تبع غير اللي بيباع كأصل. الأرض هذه أصل، المشتري اشترى هذه الأرض بما عليها، لا شك أن قيمة القمح أقل من قيمة الأرض بكثير، يبقى على ذلك القمح تابع لهذه الأرض، يبقى لا مانع أنه اشتراها بالقمح اللي عليها، سواء أنه هو عرف مقداره أو لم يعرف مقداره، لأنه لا يقصد لذاته وإنما هو بالتبع. قال: فأشبه الثمرة بعد تأبيرها، فأشبه بيع الثمر بعد تأبيدها، وحيجي كلام عن الثمر المؤبر. إن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة ورطبة وبقول أو تكرر ثمرته كقتاء وباذنجان فالأصول للمشتري، لأنه يراد البقاء أشبه الشجر، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع. الأرض إما يتحط فيها محصول يتبذر وبعدين يجز انتهت الدورة، وبعدين مرة ثانية يبذر وبعدين يرعى السنة وبعدين يجز ويحصد. يبقى هنا إذا باع ذلك زي القمح يبقى الأصل أن الأرض للمشتري، وهذا الحب أو هذا المحصول لمين؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترط المشتري أن يأخذ الأرض بالمحصول الذي عليه. طيب بيقول لنا هنا إن كان يجز مرة بعد مرة، مرة بعد مرة هنا زي إيه؟ يقول لنا زي البقول زي الرطبة، أو تكرر الثمرة زي القساء الخيار الأتة الباذنجان، كأنه هنا أنت بتلم محصول ويطلع تاني، بطاطس محصوطة في الأرض، بطاطا موجودة، أنت بتاخد الجزة الظاهرة وبعدين تطلع جزة أخرى من ورائها. هنا حيقعد بقى البياع يقول له استنى ما لم كل الجزات مش هتخلص، هتفضل طلع على طول، لا يقول لك الجزة الظاهرة بس هي التي لك، يبقى لم الآن الجزة الظاهرة، بعد كده اللي يطلع هو للمشتري. والجزة الظاهرة واللقطة أو اللقطة الأولى للبائع، لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر. الشجر المؤبر يعني اللي بائع النخل تعب في السنة ولقح هذا النخل وبدأ يطلع الثمر بتاعه، أما يجي المشتري يشتري النخل والبائع هو اللي أبره وتعب فيه لغاية ما طلع البلح، مش هيجي المشتري ياخده بالبلح كده من غير اشتراط، لا يبقى ليك النخل بس، إنما الثمرة التي عليها من حق البائع، إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المشتري. يبقى دي اللي بنسميها النخل المؤبر، مؤبر بمعنى ملقح يعني، يبقى باع نخلا مؤبرة نخلا ملقحة، لقحه صاحبه بحيث أنه خرج منه المحصول أو خرج منه الثمر. قال وعليه قطعهما في الحال، وعليه قطعهما في الحال اللي هي الجزة الظاهرة أو اللقطة الأولى، اللقطة الأولى، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع. فإذا اشترط، لو إن المشتري اشترى أرض والأرض دي فيها قساء أو فيها بقول واشترط على البائع هاخدها باللي فيها باللي عليه، يبقى من حق المشتري، اشترط انه انت اللي هتاخدها يبقى البائع بياخد الجزة الظاهرة او اللقطة الاولى، ما اشترطوش حاجة يبقى هي من حق مين؟ البائع، من حق البائع، يبقى اللقطة الاولى والجزة الظاهرة من حق البائع طالما فيش اشتراط، في اشتراط يبقى اذا اشترط للمشتري فهو له. لحديث المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، حديث صحيح. فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. أهو النخل بعد تشقق الطلع، الطلع اللي هو الوعاء اللي بتطلع منه الثمرة، وعاء الثمرة تشقق الطلع يعني الثمرة نضجت وطلعت. إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. مش هيجي المشتري يشتري من البائع النخلة وعليها ثمر والثمر لسه باقي إن هو يصلح بس ما نضجش 100%، مش من حق المشتري يقول له اقطعه دلوقتي كأنه بيقول له ما تستفيدش بيه يبوظه عليه، ولكن يصبر لغاية والله هو الشهر بتاعه شهر إيه اللي بينضج فيه في شهر كذا، يصبر عليه لغاية هذا الشهر لغاية ما يأخذه البائع. إلا أن يشترطه المبتاع، إذا اشترط الثمر الذي على النخل فمن حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر، عرفت التأبير؟ تأبير التلقيح، بيأخذ من النخلة الذكر يحط في النخلة الأنثى، يبقى ده التأبير. قد يفعل هو ذلك، قد تقوم الرياح بهذا الشيء إن هي تلقح الأشجار، يقوم تخرج الثمرة. خرجت الثمرة بتأبير البائع أو خرجت بأنه السحاب لقحتها أو الرياح لقحتها، يبقى على ذلك هي من حق البائع. فالحديث هنا: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. يبقى الثمرة للي تعب فيها، الثمرة لمن تعب، إلا أن يشترط المبتاع، هشتري النخل بالمحصول اللي عليه، يبقى من حقه. التأبير يقول لك معنى التلقيح: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، فعبر به عن ظهور الثمرة. يعني النخلة مؤبرة، مش هيطلق عليها ذلك إلا لما تتشقق الثمرة وتظهر من الطلع بتاعها، فسميت بذلك. يقول: حكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث، قاله في الشرح. هنا كأن الرواية الثانية أنه سواء، روايتين عن أحمد أو في المذهب، الأولى أنه سواء البائع هو الذي لقح النخل أو الرياح هي اللي لقحتها، المهم أن خرج الثمر، يبقى هي للبائع طالما خرجت الثمر. الرواية الثانية تعامل مع الحديث، مع متن الحديث كنص. الحديث بيقول بعد أن تؤبر، يبقى حد تعب فيها وأبرها، يبقى إذا كان البائع هو اللي تعب وأبر هذه النخلة وطلعت الثمار، يبقى من حقه. لا ما تعبش ولا غيره والثمرة طلعت، يبقى من حق المشتري. بس دي تعمل إشكال، هذه الرواية هيحصل فيها إشكال، البائع هيقول أنا اللي أبرتها، المشتري يقول له لا مش أنت اللي أبرتها، ده هي اللي طلعت لوحدها، يحصل خلاف بين الاثنين. فكانت الرواية الأولى أوده، إنه التأبير بمعنى سواء أنه تعب فيها ولا غيره اللي تعب فيها، المهم أنه خرجت الثمرة، يبقى الأصل هذه الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ، أو خرج من أكمامه. يعني عايز يقول إن بيع شجر، يبقى في الأولى كان غرس، الغرس كان النخيل ونحوه، هنا بيقول لك شجر ما ظهر من عنب، يبقى هنا شجر العنب، التين، التوت، الرمان، الجوز، يبقى هذه الأشجار اللي فيها ثمار بتخرج، إذا باعها والثمار موجودة، يبقى على ذلك الثمار الظاهرة لهذا البائع، إلا أن يشترط المبتاع. المشتري يقول هشتريها بما عليها، اللي عليها ده كان عنب، كان تين، كان رمان، كان جوز، كان بندق، كان ورد، طالما اشترط المشتري يبقى هو بيشتري الأصل بالثمرة اللي عليها. لم يشترط يبقى هو اشترى الأصل فقط، والثمرة يجوزها البائع والتاني يأخذ الثمار من سنة جديدة. طيب هو بيقول لك: أو خرج من أكمامه، جمع كم، جمع كم هنا، وهو الغلاف، كورد وياسمين ونردس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة، فما بدا من عنب ونحوه، أو ظهر من نوره، أو خرج من أكمامه، فهو للبائع. يبقى القاعدة واحدة بقى في الجميع، إنه باع أصلا ومعه ثمرة، ثمرة موجودة نضجة، يبقى من حق البائع إلا أن يشترط المشتري. لا ما هيش موجودة أو لسه ما بداش صلاحها، يبقى هي للمشتري إلا أن يشترط البائع. وما بيع قبل ذلك فللمشتري، يعني الثمر مش موجود أو موجود صغير ومثله لا يؤكل، يبقى هذا للمشتري لمفهوم الحديث السابق وما عداه بالقياس عليه. فإن أبر بعضه فما أبر أو أبر بعضه فما أبر فللبائع، وما لم يؤبر فللمشتري. يعني إذا كان بعضها ظهرت، يبقى على ذلك الجزة اللي في هذه الأشياء ظهر البيع، البعض الآخر ما ظهرش فيه حاجة، يبقى المشتري بيأخذها على حاله. قال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فدعي ما لم يظهر تبعا للظاهر. ده إذا كانت الأرض لن تؤخذ حالا، لن تؤخذ حالا، هنا هيحصل خلاف بين الاثنين، ان بعض النخل طلع بلح البعض الثاني ما طلعش، والتسليم كمان شهرين، يجي بعد شهرين اللي ما كانش طلع في وقت الكلام الان طلع، هيحصل خلاف بين البائع والمشتري. ف فإذا كان أصلا قد حدد هذا من ذاك يبقى ما كان ظاهرا للبائع كان يكون أرض فيها أشياء شرقية وأشياء غربية، الشرقية ظاهر فيها الثمر يبقى ذاك هذه للبائع، الغربية ما كانش فيها حاجة ما ظهر من ذلك فهو للمشتري. لا دي هي الأرض مختلطة على بعضها، بعضها ظاهر وبعضها لا، وحيحصل خلاف يبقى على ذلك من البداية يقال الكل للبائع، الكل للبائع، طالما التسليم ليس الآن التسليم بعد ذلك يبقى الكل للبائع. ده كلام ابن حامد، يعني حتى لا يشترك الإثنان في هذا الذي لم يكن ظاهرا فظهر الآن فيحدث الخلاف. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، يبقى هنا الشجر أصل، الأرض أصل، الشجر عليها ثمرة، فبيبيع الشجرة بثمرتها أو بدون ثمرتها. إذا باع الشجرة الأرض اللي فيها الشجرة مش داخلة في البيع، الأرض ما هياش داخلة في البيع، يبقى ممكن يبيع شجرة على شرط النقل، يبقى المغروسة هيشيلها ويزرعها في مكان آخر، أو بشرط التبقية تفضل موجودة، يبقى بقاء النخلة إن شاء الله 30 سنة هي ملك للمشتري، لكن لا يملك الأرض، ما يملكش الأرض، الأرض ملك لصاحبها. إيه اللي حيكون في هذه المسألة؟ في أن هذه النخلة لو قطعت يوم من الأيام يبقى صاحبها لا يملك أن يغرس مكانها، لأنه كان يملك الأصل اللي هو الشجرة فقط، ما ملكش الأصل إلا عليه هذه الشجرة الأرض، ده هو اشترى الشجرة من غير ما يشتري جزء الأرض التي هي فوقه. يبقى إذا قطعت بفعل فاعل بفعل الريح حرقت في يوم من الأيام يبقى على ذلك هي من مال هذا الإنسان المشتري ولا يملك أن يزرع أو يغرس مكانه. أهو بيقول لنا هنا فإذا بدا لم يملك المشتري غرس مكان لأنه لم يملك، وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الامتياز له ولا يدخل لتفرد ونحو. يبقى هنا المعنى اشترى المشتري من صاحب حديقة 20 نخلة، أنا أشتري منك 20 نخلة، اشترى هذه النخلات ما دخلش فيها الأرض، ما يملكش أرضا إنما يملك النخل فقط. طيب صاحب النخل عايز يدخل يسقيها، عايز يدخل لأبرها، من حقه ذلك، عايز يدخل يتفرج عليها، لا مش من حقه هذا الشيء، يبقى يدخل لمصلحتها من غير ما يؤذي صاحب الأرض. وفي هذه الأشياء يعني الأفضل الاتفاق أن يدخل في الوقت الفلاني، في الوقت الفلاني لا، لأن أكون موجود فيها أنا وأهلي ونحو ذلك. يبقى هنا يقول لنا للمشتري الدخول لمصلحة الشجرة أو الشجر لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرد ونحو. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، الثمرة إما أن يبدو صلاحها وإما لم يبدو صلاحها. بدو الصلاح إن هي الثمرة تحمر تصفر يبقى فيها مية تتشرب تتاكل يبقى ده بدأ صلاحها. وفرق بين بدو من البداية وانتهاء الغاية، لا بدو الصلاح، يبقى هنا نهى الشارع الحكيم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، عشان يقول ما تبيعهاش قبل انتهاء صلاحها، هنا لغاية ما تبلغ للنهاية، بعد النهاية هتبتدي تبوظ لابد من جمعها، لذلك قال لك لا من أول ما يبدو صلاحها من حقك أن أنت تبيع. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع. يبقى ما ينفعش إنسان يقول لصاحب الحديقة أنا هشتري منك ثمار هذه الحديقة اللي موجودة بعينها، هذه الحديقة هشتريها السنة دي وهي لسه ما طلعتش، لا يبقى يصبر لغاية ما تطلع الثمرة وبعدين يشتري منه هذه الثمرة بعد بدو الصلاح، يبقى شايف إيه الشيء الذي يشتري. النهي للإثنين للبائع وللمشتري. قال الحديث متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. هنا الإجماع على القول به إن في نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لكن في خلاف بقى، في متفرقات في هذه المسألة في فروع له، لكن إجمالا أنه اتفقوا على أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لغير مالك الأصل، لغير مالك الأصل، فإن كان له صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال كبيعها مع أصلها لغير مالك الأصل. قال في الشرح: وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع. جائز بالإجماع. يبقى هنا النخلة الثمرة اللي عليها لسه ما بداش صلاحها، وده المشتري حيشتري الأصل اللي هي النخلة والثمر معاه. هنا يقول لك يجوز أن تبيعه النخلة بما عليها لأنه صار مالكا لها. النهي عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها، قالوا أن المشتري مش هيعرف هيطلع فيها قد إيه، النخلة فيها كم صاع من البلح، فيها قد إيه من الرطب أو التمر بعد ذلك، ما يعرفش. لما اشتراها قبل بلوغ الصلاح لسه البلح صغير، تنزل العصافير حتاكله، ممكن وقت الجامع ما يلاقيش حاجة فيها، لكن بعد بلوغ الصلاح البلح بقى كبير مش هتعرف تاكله العصافير. يبقى هنا الآفة مش هتصيب، ولو أصابت هيبقى شيئا يسيرا. فبعد بلوغ الصلاح هيبقى فيه شبه اطمئنان أنها فلحت وأنها نفعت وإنه مش هتبوظ بعد ذلك. يبقى قال لك ما تبيعش للمشتري شيئا غير مضمون، شيء لعله يدفع المال وبعد ذلك تتلف السلعة وتتلف الثمرة فلم يأخذ شيء أو يحصل خلاف بين البائع والمشتري. يبقى هنا مالك الأصل هنقدر على التسليم. التسليم في إيه؟ أما بيع الثمرة وحدها هقدر أسلمها للمشتري؟ الثمرة الآن صغيرة ما أقدرش أن أسلمها له، يبقى حسنا لما تكبر الثمرة، كبرت أو ما كبرتش أو اتحرقت، يبقى هنا غريت المشتري. لكن لو أن المشتري اشترى الأصل، يبقى النخلة الآن ملك للمشتري، أما يشتري الثمرة التي عليها أقدر على التسليم لكله ولا لا أقدر؟ هي في حالها اشتراها بما عليه، يبقى أنا سلمت له الشيء الموجود، مش هتلحق عصافير تاكله ولا ما تاكلوش. يبقى هو اشترى الآن نخلة بثمر عليها يشتري حالا صار الكل ملكا له. يبقى هنا بيقول لك لغير مالك الأصل، معناه إني لو بعت النخلة لإنسان وبعت الثمر لإنسان آخر، يبقى لابد من شرط إيه؟ بدو صلاح الثمر. لكن لو بعت النخلة بالثمر الذي عليها قبل بلوغ الصلاح للمشتري، بعت الاثنين حالا، فقد انتقلت النخلة بما عليها فاستوفى المشتري حقه، يبقى أخذها بما عليها. يبقى على ذلك يجوز بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها لمن يبتاع الأصل التي هي عليه. يجوز بيع الثمرة مع أصلها للمشتري. يبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إلا أن يشترطه المبتاع، يبقى إذا اشترط المبتاع هذا الثمر اللي موجود انتقل بحاله مع النخلة للمشتري. قال في الشرح الكبير: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل جائز بالإجماع. إجماع العلماء على أنه ليه للاستفاء، أنه تم القبض كاملا وافيا. ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، يعني لا يجوز أن تبيع الحب قبل الاشتداد، الزرع قبل اشتداد الحب. سنبل بتبيع القمح وهو في المزرعة بعد ما ظهر السنابل بتاعته وظهر الحب اللي فيه، ممكن يؤخذ ويفرق ويؤكل، يبقى على ذلك يجوز البيع. لا ده لسه أخضر ما يصلحش إلا أكل بهائم ومواشي، يبقى على ذلك لا يجوز بيعه الآن. يبقى لابد من ظهور الحب، بداية الظهور مش شرط كمال الظهور. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. يبقى هنا نهى عن بيع النخل حتى يزهو، يعني يظهر البلح بتاعه، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، السنبل القمح اللي موجود في الحقل لغاية ما يبيض وتظهر الحبوب اللي فيه وتأمن عليه من العاهة، بيعه للمشتري. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به لغير مالك الأرض. لغير مالك الأرض، يبقى هنا إما حبيع الأرض بما عليها، يبقى يجوز أن أبيع الأرض بالقمح الذي عليها ولو لم يبدو صلاح. ليه؟ لأنه الآن تابع لهذه الأرض والمشتري يقدر على الاستيفاء. المشتري خد الأرض والأرض عليها هذا الزرع، يبقى استوفى حقه الذي عليها، بخلاف أن أبيع لغير مالك الأرض، لغير مشتري الأرض. اللي اشترى الأرض خدها أرض بيضة، الزرع اللي عليها ببيعه لإنسان آخر يقول لا ما تبيعوش لغاية ما يبدو صلاحه علشان يضمن حياخد إيه. فإن باعه لمالك الأرض صحة لحصول التسليم للمشتري على الكمال. فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداله بشرط القطع في الحال صحة إن انتفع بهما. أحيانا يتباع الحقل الزرع اللي مولود يتباع الآن، زي ما يكون إنسان بيرعى مواشي ويروح يشتري أراضي من إنسان عنده قمح مزروع لسه أخضر بيشتري عشان البهائم تاكله الآن، يبقى هذا جائز. أقول له بشرط القطع إنه أنت مش هتاخده على إنه محصول، هتاخده على إنه زرع أخضر على الأرض هتاكله البهائم الآن، يبقى بشرط القطع الآن أو الاستخدام الآن البهائم ترعى فيه وتأكل فيه الآن، هذا جائز. يقول هنا فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح، كذلك بلح مولود على النخلة لسه أخضر وصغير والمشتري يريد على هذا الوضع، عايزه هو الأخضر ده هياخده يخليله مثلا، يبقى على ذلك يجوز أنه ياخده بشرط القطع، يبقى كأنه بيبيع له بيقول له اقطع الآن واستلم الآن، ما تبقهوش لغاية وقت النضج. طيب قال صح إن انتفع بهما وليس مشاعين، إن انتفع بهما. طيب والشرط الثاني وليس مشاعين، يعني مش هيبيع الاثنين، مش هيبيع لثلاثة على المشاع، يجي الثاني يقول لا أخذت أقل من حقي أكثر من حقي لأنه مش قادر على الخرص والظن إن ده يطلع قد إيه، لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، يعني بيعلل النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان اللي بيبيع النخل الثمرة فيه قبل بدو الصلاح، يقول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة، أنت بعت له الثمر إلا على النخل، طب فرضنا أن ربنا ما طلعوش أصلا هتاخده أنت إزاي تاخده، بما تأكل مال أخيك أيها البائع، أخذت مالا ولم تسلم شيئا، إزاي تستحل هذا الشيء؟ حديث متفق عليه. قال وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، مأمون فيما يقطع، يعني بقول له أدي النخل على البلح لسه أخضر وصغير لمه الآن اجمعه الآن وخذه. فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبة فأتمرت بطل البيع. الصورة هنا إن حيلة المشتري اشترى الثمرة اللي موجودة على النخل قبل بدو صلاحها، باع البائع وقال له بشرط اقطع حالة اشتريها وتقطعها، حاضر هقطع، اشتراها وما قطعش لغاية ما نضجت وكبر البلح اللي عليه، يبقى هنا اللي اتغر مين؟ البائع، يبقى المشتري غر البائع، اشترى منه أشياء ملهاش قيمة بثمن بخس قليل وتركها لغاية بقت نضجة كبيرة وثمنها كثير، يبقى هنا الحيلة إلا عملها. قال الإمام أحمد هنا بطل البائع، يبطل البائع، يبقى يأخذ الفلوس القليلة اللي دفعها وترجع السلعة لصاحبه. رواية تانية للإمام أحمد قال لا يبطل ويشتركان في الزيادة، كأن هذه الرواية مبناها على أن البائع لما باع كان عارف ان المشتري ممكن يعمل هذا الشيء، فرضنا مش عارف ولكنه ما هو شايف المشتري ملمش الحاجات اللي موجودة عليها، ما جمعش الحاجة اللي موجودة عليها، بناء على ذلك يبقى كأن البائع متواطئ مع المشتري في هذا الشيء، فبدل إبطال البيع فذهب الإمام أحمد في القول الثاني له إلى أنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة. يشتركان يبقى البلح الآن يساوي قد إيه، أنا شاري يساوي 1000 وسبته لغاية الآن يساوي 10000، يبقى على ذلك يشترك البائع والمشتري في هذا الربح، يبقى مناصفة الثمن بتاعها الآن وصل لقد إيه، يبقى مناصفة بين البائع والمشتري. دي رواية تانية. رواية ثالثة الإمام أحمد مبناها على الورع وفيها يتصدقان بها لأنهما خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تقدرش تلزم البائع والمشتري بهذا الشيء، يعني غايتها أن نقول إما بطل البيع تصير كلها للبائع، ولكن البائع قد يكون باعها وهو راضي بهذا الشيء، هنبطل البيع إزاي إذا كان هو راضي بهذا الشيء؟ يبقى الرواية الثانية أوجه الروايات في أن الزيادة مشاركة بين البائع والمشتري، يبقى هنا الاثنين قد أثم في كونهما بقايا هذه الثمرة إلى هذا الوقت. لكن إذا كان البائع لم يعلم والمشتري فعل بل اسم على المشتري إن اشترى شيء قبل بلوغ صلاحه بشرط القطع فلم يقطع، ولكن الثمرة تكون مواصفة بينهم. يبقى الكلام هنا كان في الثمرة لما المشتري اشتراها قبل بلوغ صلاحها وبعد ذلك تركها، اشتراها بشرط القطع فلم يقطع وتركها، بعد فترة كثرت وصارت أكثر وتسوى أكثر، يبقى هنا يشتركان في الزيادة البائع مع المشتري. المنع من البيع الثمرة قبل بلوغ الصلاح علشان الغرر اللي هيكون فيها، علشان عدم الضمان ان لعل الله يتلف هذه الثمرة انت تاخد الثمن بتاعها ازاي وهي من ضمانك وهي في ارضك، لكن بعد بلوغ الصلاح صارت من ضمان هذا المشتري. هنا ان اشترى خشبا فاخر قطعه فزاد صح البيع. الخشب ما فيهوش بقى بلوغ الصلاح، ده هو بيشتري أشجار للخشب والأشجار موجودة أمامه، ما قالش فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا بلوغ صلاح ولا غيره. يبقى هذا الذي اشترى الخشب واشترط عليه البائع اقطعه الآن، اقطع هذه الأشجار الآن، بقاها وتركها فترة لغاية ما نمت وبقت أكبر من الأول ثم قطعها، فيقول لنا هنا القول فيها بأن الزيادة مشاركة بين البائع والمشتري، الزيادة مشاركة بين البائع والمشتري لأن البائع شرط عليه أن اقطع، هذا لم يقطع. رواية أخرى فيها أن الزيادة للمشتري ويدفع أجرة الأرض، وهذه رواية لها وجهة من النظر، معناه أن هذا المشتري انتفع بالأرض بغير إذن صاحبه، هو اشترى الشجر صار ملكا له، البائع بيقول له اقطع الآن، هو ما قطعش هذا الآن، صار الشجر يتغذى من الأرض كأنه ينتفع بهذه الأرض التي هي ملك لصاحبها، يبقى من حق البائع يقول له اشترطنا القطع من الوقت الفلاني، عد عليك 3 شهور وأنت تاركها يبقى تدفع لي أجرة بقاء هذا النخل أو الشجر في مكانه 3 أشهر. يبقى هنا إن اتفق على أن الزيادة بينهما صح، إن اختلف يبقى الزيادة للمشتري ويدفع للبائع أجرة تبقية الشجر في الأرض خلال الفترة الماضية. صلاح بعض ثمر شجرة أو ثمرة شجر صلاح لجميعها، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ليه؟ لأنه بالتوالي لو أرض فيها نخل والنخل هو من نوع واحد وبعدين بدأ بعض النخل يطلع فيه بلح أخضر وبعضه أحمر، بعضه أحمر معناه أن بدأ الصلاح، بدو صلاح البعض هو بدو صلاح للجميع، يبقى هنا إذا ظهر البلح الأحمر عليها أو على بعضها يجوز بيع الآن الجميع، يبيع الآن الجميع لأنه ظهر الأحمر اليوم بكرة يظهر في الثاني بعده يظهر في الثالث، يبقى الفترة وليزة بين الباقي والأول. طيب يبقى هو صلاح لجميع نوعيها الذي بالبستان، لأن اعتبار الصلاح بالجميع يشق، ولأنه يتتابع غالبا يعني يظهر وراء بعضه بسرعة، هذا إن اشترى جميعا. فإن اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب، معناه إنه اشترى 3 شجرات بس، يبقى ما يشتري أما ينقي الشجرات اللي بدأ صلاحها فيشتريها، ما بدأ صلاحها لا يأخذ غيرها ولا يأخذ هذه. طيب صلاح البلح أن يحمر أو يصفر، البياع بيبيع نخل فيه بلح يبقى مش هيبيع له حصن ملوش ما لا يؤكل، ولكن لما يشتري المشتري يشتري حاجة من الممكن أكله أنها تؤكل في هذا الحين، يبقى أنه يصفر أو يحمر. صلاح العنب أن يتموه، يبقى العنب فيه مية حلوة بياخده يأكله، ما هوش شيء مز ملوش طعم، لا يبقى فيه ماء حلو، يبقى هذا بلوغ صلاح. لحديث أنس مرفوعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، حديث صحيح، نهى عن بيع العنب حتى يسود، ومش كل العنب يسود، ولكن المعنى انه بلوغ الصلاح، يعني بلوغ الصلاح ان صار فيه الماء، سواء ان هو بانه لونه يبقى اصفر، لونه يبقى اسود، لونه يبقى احمر، يبقى حسب ما يظهر الصلاح بتاعه. وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها، بقية الفواكه صلاحها بطيب أكلها وظهور نضجها. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، يبقى كل الثمار هيشتري عنب هيشتري سفندي هيشتري برتقال هيشتري أي نوع من أنواع الفاكهة ما ينفعش يشتريها وهي لسه ما ظهرش صلاحها، يبقى بعد ما يظهر صلاحها من حقه أنه يشتري. وما يظهر فما بعد فمن كالقثاء والخيار أن يؤكل عاد، أن يؤكل عاد. يبقى هنا ما يظهر فمن بعد فم كالقثاء، يقصد الأتى يعني الأتى، وكان كلمة القثاء تطلق أصلا على الخيار لكن زي بعض. وأن يؤكل عادة كالثمر. قال في الشرح: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، مشتري الثمرة أن يبيعها في شجرها، ويقول لك اشتري شجرة العنب دي بحالها. يبقى هنا المشتري اشترى الشجرة بالعنب إلا عليها، شجرة البرتقال بما عليها، شجرة اليوسف بما عليها، وهكذا. روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه. هنا يعني لاحظ اللي هيشتري، هيشتري الشجرة باللي فيها، قدمنا قبل كده الجواز في ذلك. يقول هنا أنه أجاز ذلك الزبير بن العوام والحسن البصري وأبو حنيفة والشافعي، وقول في مذهب أحمد وهو الراجح. كره ذلك ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة لأنه بيع له قبل قبضه. قال: ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم لم يقبضه ممنوع، فإن قبض كل شيء بحسبه، معنى أن الثمر الموجود على الشجرة خلى بينه وبين المشتري، هو القبض كده، اشترى الشجرة والثمر عليه، الشجرة ملك له والثمر صار تبعا له. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، وهو قول أكثر أهل المدينة. قاله في الشرح لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة. إن بعت من أخيك، من هنا بمعنى لي، لأخيك يعني، إن بعت لا يجوز، يقول بعت لا وبعت من، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواهما مسلم. ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه. هنا في الكلام عن البيع بعد بلوغ الصلاح، بدأ الصلاح في ثمار النخيل الموجودة في الحديقة، المشتري ده اشتراها، بيع جملة راح لصاحب البساتين واشترى منه المحصول اللي موجود على النخل بعد بلوغ صلاحه، اشترى ودفع الثمن. بلوغ الصلاح الناس مش هتاخده مع بلوغ الصلاح، إنما الناس عايزة ناضج تأكله، يبقى على ذلك هيبقيه في مكان، يبقيه حتى يكمل صلاحه. ما بين بلوغ الصلاح إلى كمال الصلاح نزلت جائحة من السماء حرقت الزرع كله، يبقى هنا من ضمان مين؟ من ضمان مين؟ البائع، من ضمان البائع، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إلا أن يشترط البائع على المشتري الجمع حالا، إذا اشترط وأخر المشتري، يبقى هنا صاحب الحدائق قال له أنه اجمعه الآن خلال الأسبوع ده أنت تجمعه، راح مأخره شهرين حصلت به جائحة، يبقى من ضمان المشتري لأن التفريط منه، التفريط من المشتري. لكن في الصورة الأولى ما فيش تفريط من المشتري، المشتري دفع مالا ليأخذ محصولا، ليأخذ سلعة يبيعها يتاجر فيها. فلما نزلت الآفة عليه كان من الشرط التبقية حتى يكمل الصلاح، يبقى هي من ضمان البائع، البائع المشترط فيه أن يسلم السلعة كاملة، يسلم السلعة ناضجة، ما هيش بادية الصلاح بس، لا ناضجة كاملة الصلاح. فلما باع مع بلوغ الصلاح كان العرف الجاري أنها تبقى في مكانها لغاية تمام الصلاح، بقيت لغاية تمام الصلاح حصلت لها جائحة، يبقى من ضمان بائعها. لهذا الحديث المشتري تعبان في المال بتاعه ودك هذا المال، أخذ بإيه؟ ما أخذش حاجة من حديقتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ما لم تبع مع أصلها، هنا الاستثناء إيه؟ باع النخيل مع الأصل مع الثمر بتاعه، استلم المشتري هذا النخيل حصلت جائحة ضيعت الثمرة بتاعة العام، من ضمان مين؟ إلا أنه مالك الأصل، المشتري مالك الأصل، يبقى على ذلك ملك الأصل وهي النخلة، وملك الثمرة، الثمرة تلفت فهي من ضمان المشتري الآن. وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه. كذا لو بيعت لمالك أصلها. إذا هنا إذا كانت هذه الثمرة بيعت للذي يملك الأصل، مالك الأرض اللي كان يملك النخلة بالثمر اللي عليها المشتري، باع الآن النخلة بالثمر لصاحب الأرض، انتقلت نخلة بثمرها لصاحب الأرض، حصل جائحة يبقى من ضمان صاحب الأرض. طيب يقول لنا هنا وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع علق البائع عنه، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، معناه أن المشتري الثمرة صاحب الأرض قال له اجمعها الآن، اجمعها خلال أسبوع، راح هو مأخرها شهر وشهرين، يبقى هنا التفريط من مين؟ من المشتري، يبقى هو مفرط، يبقى من ضمانه هو، من ضمانه. فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلا فيه بتقصيره. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. طب إيه الجائحة اللي هو بتكلم عنها اللي جاءت في الحديث؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. إيه الجوائح؟ قال ما لا صنع لآدمين فيها، ما لا صنع لآدمين فيها، ريح شديدة، مطر شديد، برد نزل من السماء أتلف المحصول، يبقى على ذلك هذا من ضمان صاحب الأرض أو صاحب الأصل. يبقى الجائحة ما لا صنع لآدمين فيها، يبقى غير الجوائح ما احناش مأمورين بوضعها، يبقى إن أتلفها آدمي يبقى حنيجي نشوف مين اللي أتلف وعليه الثمن بتاعها. فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، ومطالبة المتلف بالقيمة. يعني صاحب الـ الأرض باع المحصول لإنسان، المحصول موجود على النخل، صاحب الزرع الآن أو المشتري لهذا الثمر مبقيه لغاية وقت كمال نضجه، حصل أن إنسانا أتلفه قطعه اللي موجود بوظه على المشتري، يبقى هنا المشتري لم يستلم شيئا، يا إما يقول لصاحب الأرض أنا ما استلمتش منك حاجة، اديني فلوسي وانت تصرف مع اللي قطعها، أو إنه صاحب المشتري الآن يقوم خلاص دفع الثمن لصاحب الأرض ياخد من هذا الإنسان الذي أتلف القيمة، القيمة مش هنقول له الثمن اللي انت دفعه، هو مش دافع ثمن علشان ياخده ثمن، دافع ثمن عشان ياخد محصول يبيع هذا المحصول، فهذا خرب له هذا المحصول، يبقى من حق هذه الأشياء الآن تسوى كذا، أنا شريها بألف لكنها الآن تسوى ألفين، يبقى القيمة وليس الثمن، يبقى من حقي أن يطالب هذا المتلف بالقيمة. لكن لو رجع على صاحب الأرض هيرجع صاحب الأرض بإيه؟ بالثمن، بما دفع، يبقى يفسخ ويأخذ الثمن أو أنه يطلب القيمة من هذا الإنسان.